إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الطبراني وغيره بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه علامة الزمان الإمام محمد بن ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء أي أنه على قدر فعلك للخير والمعروف على قدر ما ينجيك الله عز وجل من ميتة السوء ومن حصول الضرر لك وكان هذا الأمر مفهوماً عند أمنا خديجة رضوان الله عليها منذ أول يوم بل منذ أول لحظة لما فجأ الحق النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل في الغار فخشي على نفسه فجاء بيته إلى زوجه خديجة فقال زملوني زملوني دثروني دثروني لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق فقالت أمنا خديجة رضوان الله عليها هذه المرأة الحكيمة رضوان الله عليها كلا يا رسول الله نعم فإنها أول من آمنت به من الثقلين رضوان الله عليها جاء في رواية أنها قالت له أنت رسول الله حقا فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا لأن صنائع المعروف التي تأتي بها من صلة الأرحام ومن كسب المعدمين أي أعطاء الفقراء والمساكين ومن حمل الكل أي المتعب إذا ما رأيت إنسانا محتاجا إلى شيء ما فإنك تبادر وتسارع إلى فعله له لله سبحانه وتعالى وتعين على نوائب الحق تقف بجوار المحتاجين عند مصائب الزمان التي تحل بهم هذا حال المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه فكيف به بعد البعثة بل هذا حال النبيين عليهم الصلاة والسلام. وهذا الكليم موسى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه، كما قص ربنا عز وجل في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ لأن الناس الآن هنالك عند الماء يسقون الإبل، والمرء حريص على سقي بهائمه، وهاتان المرأتان تذودان تطردان البهائم أو الإبل عن الماء، فقال ما خطبكما؟ هذا أمر غريب. أولا لخروجهما وهما امرأتان، ثانيا لأنهما تذودان الإبل عن الماء، فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهي الرعاة من سقي إبلهم، حتى لا نزاحم الرجال. وهذا أدب على النساء أن يتعلمنه من أدب هاتين المرأتين رضوان الله عليهما. وهذه تربية الرجل الصالح الذي زوج إحدى ابنتيه لموسى صلى الله عليه وسلم، فتربت المرأة على الحياء وعلى العفة وعلى ألا تزاحم الرجال، فقلن حتى يصدر الرعاء. ثم أبن عن العذر الذي لأجله خرجنا، قالتا وأبونا شيخ كبير، لولا أن أبانا شيخ كبير ما خرجنا، لأن الأصل في النساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فحينئذ فسقى لهما، وأتى بالفاء التي تدل على التعقيب والسرعة. هذه حالة الملهوف، حاجة المحتاج الذي على الإنسان أن يبادر إلى نجدته وإلى رفع حاجته. فسقى لهما موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إنني رجل غريب محتاج فقير فليكن شأني في الذي يعنيني، بل بادر إلى خدمة النسوة وإلى قضاء حاجتهما رضوان الله عليهما وصلى الله عليه وسلم. فسقى لهما، فكان جزاء هذا المعروف أن الله عز وجل عجل له المكافأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهذا يبين لنا أيضا الأدب الذي ربيت عليه هذه المرأة. إذا احتاجت أو اضطرت إلى مخاطبة الرجل الأجنبي الرجل الغريب، فعليها أن تكلمه في استحياء دون خضوع بالصوت ولا بالقول. وكان جزاؤه أن وجد السكن والزوجة والعمل، ووفقه الله عز وجل إلى خير كثير. ثم لما قضى الأجل كان أعظم جزاء، وهو أن نزلت عليه الرسالة ونبئ صلى الله عليه وسلم. هذا حال النبيين عليهم الصلاة والسلام، يقضون حاجات الناس ويعينون المحتاجين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا بيّن أن هذا من أعظم العمل الصالح. كثير من الناس ينظر إلى هذه الأمور ولا يلتفت إلى أهميتها، والله عز وجل قرن بين فعل الخير وقضاء الحوائج وبين عبادته والركوع والسجود، فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، فإن من يفعل الخير فإنه يكون له عبادة عند الله عز وجل، بل هي من أعظم العبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، سواء أمر بصدقة فتخرج من ماله إلى الفقير، أو دل الغني على الفقير والأرملة والمحتاج وعلى غير ذلك من فقراء المسلمين. والدال على الخير كفاعله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تبين لنا جزاء الإحسان عند الله عز وجل وحب الله عز وجل للمحسنين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله عز وجل وأحب الأعمال إليه سبحانه وتعالى، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله عز وجل سرور تدخله على أخيك المسلم، ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ولذلك أرسل الحسن البصري رحمه الله رجالا في قضاء حاجة إنسان، وقال لهم: مروا على أبي وائل. فمروا عليه فقال: إني معتكف. فأرسل إليه الحسن وقال له: اعلم أن خروجك في قضاء حاجة أخيك المسلم هذا خير من اعتكافك شهرين. هذا هو حال السلف، لأن أمشي في حاجة أخي وقضاء حاجة أخي، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن مشى في حاجة أخيه قضى الله عز وجل حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فأحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب العمل سرور تدخله على أخيك المسلم، سواء بعيادة المريض. هذا أمر نتساهل فيه، مع أنه ربما يحصل للمريض من السرور بدخول أخيه أو صاحبه أو صديقه أو جاره أو أي قريب له، يدخل عليه من السرور ربما ما يكون سببا في شفائه أو في اتباع الجنائز وعزاء المكلومين أصحاب الميت، فضلا عن قضاء حاجة أرملة أو يتيم أو فقير أو مسكين. هذا سرور تدخله على أخيك المسلم، هذا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذه الأمة كالجسد الواحد، إن المؤمنين كالجسد الواحد، المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا ما عطب إصبع في جسد الإنسان أصابته الحمى في بدنه كله، يصيب الجسد كله السهر والحمى بسبب شيء صغير فيه، يعتني الجسد كله بجزء صغير فيه. فكذلك المؤمنون يعتنون بإخوانهم في حاجاتهم فيقضونها، ويراعونهم في مرضهم فيعودونهم، وفي موتهم فيتبعون جنائزهم، يقضون حاجاتهم من دين أو غير ذلك مما الناس في حاجة إليه. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. كانت الجارية الصغيرة تأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم سيد العالمين، تأتي الجارية الصغيرة المملوكة الأمة فتأخذ بيده فيمشي معها حيثما شاء حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. وسار على ذلك أصحابه رضوان الله عليهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتعاهد عجائز الحي، المرأة العجوز التي لا تستطيع أن تقضي حاجتها، يقضي لهن الحاجات، يحلب لهن الشاه حتى يشربن، وينظر في البيت فيكنسه أو يزيل عنه ما فيه من أذى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر الخلافة، قال البعض لن يقضي حاجات العجائز، فرأوا من أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يزال على حاله التي كان عليها قبل الخلافة، مع ما في الخلافة من المسؤولية والعمل والمشاق الذي كان فيها رضوان الله عليه، ومع ذلك كان يتعهد العجائز، يقضي لهن الحاجات، ينظر ما يحتين إليه. وكان عمر رضي الله عنه يحمل على كتفه إلى الأرامل والمساكين، وكان علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه كان يتعاهد الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى بالليل حتى لا يراه أحد، وما كان أحد يعلم من أين يأتي هذا الطعام. فلما مات علي بن الحسين وانقطع ما كان يأتي إليهم ليلة، علموا حينئذ أنه كان من علي بن الحسين. وهذا حال السلف الصالحين رضوان الله عليهم في قضاء حوائج الناس وفي فعل المعروف، كل معروف صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستطيع أن تفعل المعروف بأي صورة كان، سرور تدخله على أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تضع من مائك في دلو أخيك صدقة، أخوك يحتاج إلى ماء فتضع له، هذا صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في الإماء وفي النكاح. قال: صدقة، الإنسان يستطيع أن يتصدق بأمور كثيرة، الدال على الخير كفاعله، أن ترشد من معه النفقة ومن معه الصدقة إلى الأرامل وإلى المساكين وإلى اليتامى وإلى المحتاجين، يكون لك مثل أجر فاعله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعيننا على مرضيه وأن يجنبنا معاصيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قضاء الحوائج في الدين بهذه المنزلة، لأن نفعه متعد إلى الغير، بخلاف كثير من العبادات مع عظمها وثقلها ومنزلتها في الدين، لكن نفعها قاصر على العبد نفسه، بخلاف قضاء حوائج الناس وصنع الخير للآخرين. ولذلك كان نشر العلم من أعظم الأمور، ولأجلها يستغفر لطالب العلم من في الأرض ومن في السماوات، لأن نفعه متعد، وهو سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا نشر العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحار، أي السمك في البحار، وحتى النمال في جحورها، حتى النمل يستغفر لطالب العلم. قال أهل العلم: لأن بنشر العلم حصول صلاح العالم، وبقصور العلم وفشو الجهل فساد العالم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا لا يكون إلا بحصول الجهل وفشوه. فلذلك يدعو الحيتان في البحار والنمال في الجحور لطالب العلم رضا بما يصنع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم النفع وأعظم البركة. ولما دعا يحيى وكذلك عيسى عليهما الصلاة والسلام وأخبر عن فعل ربه به قال: وجعلني مباركا أينما كنت، قال أهل العلم: نفاعا للآخرين، المبارك النفاع للآخرين. وقال بعضهم: معلم الناس الخير، لأن أعظم المنفعة تعليم الناس الخير، ولأنه لن يقضي الناس الحاجات، ولن ينظروا إلى الأرامل وإلى المحتاجات، ولن يفعلوا الخير إلا بنشر العلم وإلا بنشر الدين. فلذلك كان نشر العلم بهذه المنزلة. ولما كان قضاء الحاجات بهذا الأمر في دين الإسلام، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس قاصرا على الإنسان وفقط، بل وإلى الحيوان أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا اشتد به العطش فنزل إلى بئر فشرب منها، فلما صعد وجد كلبا يلهث من شدة العطش، فرق لحاله وعطف عليه، فنزل فملأ موقه أي جوربه فسقاه، فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بغيا اشتد بها العطش وهي تسير في الصحراء، فنزلت فشربت من بئر، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث من شدة العطش. وتأمل: بغي، وهي المرأة التي ترتكب الفاحشة، هي مرتكبة لذنب من أعظم الذنوب ولكبيرة من أعظم الكبائر، وفي المقابل كلب وهو من أكثر الحيوانات التي يشمئز منها بنو آدم، فانظر إلى هذه الصورة المتقابلة، كبيرة من أعظم الكبائر، وهذا كلب لا عليك إن مات، ومع ذلك رقت له وعطفت عليه ونزلت وتكبدت مشقة النزول، ثم لم يكن معها ما تملأه، فجعلت الماء في الموق وهو الخف أو الجورب، ثم صعدت به حتى سقت الكلب فشكر الله عز وجل لها فأدخلها الجنة. نفع الآخرين ولو كان حيوانا، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه المرأة وهذا الرجل مع حالهما أدخلهما الله عز وجل الجنة لنفع كلب، فكيف بالذي ينفع إنسانا؟ فكيف بالذي ينفع مسلما؟ فكيف بالذي ينفع المسلمين؟ هذا أعظم عند الله عز وجل. وفي المقابل دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله عز وجل النار، لأن الجزاء من جنس العمل. من أحسن أحسن إليه، ومن أساء أسيء إليه، وكل إنسان خبير بعمله، فانظر هل أنت من المحسنين إلى الآخرين أم أنت من المسيئين إلى الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وقال: خير الأصحاب خيرهم لأصحابه، وخير الجيران خيرهم لجيرانه. وكل إنسان أعلم بحاله، هل هو خير مع أهله؟ هل هو خير مع أصحابه؟ هل هو خير مع جيرانه؟ واعلم أن العمل وإن قل فإنه عظيم عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تتصدق بنصف تمرة. وأخر رجل فرع شوك عن طريق المسلمين فأدخله الله عز وجل الجنة. عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، لكن عليك أن يكون فعل الخير منك، والإحسان إلى الآخرين ليس فيه من ولا أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطل الصدقة وإن عظمت بأن تمن على الذي أخذها أعطيتك، أو أن تؤذيه بإحراجه أمام الناس وغير ذلك مما يفعله كثير من المتصدقين. واعلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم رجل منفق جواد كريم يؤتى به يوم القيامة فيقال له ما عملت في نعم الله عليك، فيقول تصدقت وفعلت وفعلت، فيقال له كذبت، بل فعلت ليقال جواد فقد قيل، فيسحب على وجهه فتسجر به نار جهنم، عافانا الله وإياكم. ولذلك لا بد أن يكون العمل لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. عباد الله، انظروا فيما حواليكم، فكم من قريب محتاج، وكم من جار فقير ومسكين، وكم من أرملة لولا اضطرارها وحاجتها ما خرجت، ولو نظر إليها بعين الرعاية والصدقة ما خرجت من بيتها. وكم من يتيم يضيع بين المسلمين. اتقوا الله عز وجل في اليتامى، اتقوا الله عز وجل في الأرامل، اتقوا الله عز وجل في الفقراء والمساكين، فإن أحب العباد إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وإن أحب الأعمال إلى الله سبحانه سرور تدخله على أخيك المسلم. ويكفي أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.